يقول السائل: إذا وجدت حذاء مقلوبا هل يجب علي أن أعيده؟ هذه المسألة عند الناس مستكرهة، يعني أن يكون الحذاء منقلبا على ظهره، ويقولون أي العامة إنه لا يليق أن يكون باطن الحذاء إلى السماء، ولكني لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فلا نقلب فلا نرد الحذاء على طبيعته إذا وجدناه مقلوبا، بل نقيل على ما هو عليه، وإن قلبناه من أجل أن لا يفسد ظاهره بملاقاة الأرض فهذا أمر يعود إلى مسألة مالية لا إلى مسألة تعبدية.